قال فلم يجدوا أكثر منه قرآنا، وهذا دليل على أنهم كان عندهم قرآن لكن هو الأكثر. وعلى هذا فلم يقل لأنه يجوز أن يكون الصبي إماما في المكتبة. إذا جازت إمامته في الفرض جاز إمام المفترض في المتنفس. ما يتفرع على هذا؟ نعم يتفرع عليه أنه يجوز إمام المفترض في المتنفس. وارث؟ طيب، مع أن هذه المسألة هذه لها دليل خاص. ما هو؟ حديث معاذ. وحديث معاذ حاولنا عليه أن تطلقنا عليه وعجبنا لمثل هذا الجواب الذي تمت، مع أنه في صحيح مسلم صريح لأنه قال للرسول عليه السلام سيصلي معك العشاء ثم يرجع سيصلي به، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الرسول عليه السلام قد علم به صراحة. نعم أي هذا عجل مختلف في صحيح مسلم. المهم طيب، أيضا يؤخذ منه أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر. أولا أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر، فيجوز أن يصلي هذا فرضا خلف فرض آخر، كأن يصلي العصر خلف الظهر أو الظهر خلف العصر. نعم أولا، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا جاء في رمضان والإمام يصلي التراويح فإنه يدخل معه بنية العشاء، وإذا كتم الإمام قضى ما بقي عليه من صلاة العشاء. هذا نص الإمام أحمد. وأصحابه رحمه الله يقولون المفروض عندهم إن هذا يصح للناس، إن هذا لا يصح. وأنا آتي لكم بهذا المثال لأبين أن ما ينسب إلى الإمام أنه مذهبه فقد يعنى به أنه مذهبه اصطلاحا لا أنه مذهبه شخصيا. نعم، وقد يكون عنه بذلك روايتان أو أكثر. ابن حزم أيضا يقول يجوز أن يدخل مع صاحب التراويح ويصلي ركعتين معه، فإذا سلم الإمام في التراويح وقام إلى التسليمة الثانية يدخل معه، فتكون ثلاث الفرد كلها بجماعة. نعم طيب، وفي آخر الحديث أن عمرو بن سلمة كان عليه ثوب قصير. نعم، وكان إذا سجد بدا شيء من عوراته، فقالت خرجت امرأة من الحج فقالت قط عنا اشتقى رئكم. نعم يعني عجزته، والظاهر هذا من المبالغة، كان الناس مهما كان قصير ما يمكن تقطع العجيزة جدا، يمكن أن تقطع صحيح يقطع بعض الثقل يمكن، يقول فاشتروا لي ثوبا حدثوا لي فما تركت بعد الإسلام فرح في هذا الثوب. الله عنه. قول المرأة بأنه أي ذلك، فلعله شعر من نفسه مثلا. لا لا، ما طيب. وفيه أيضا في هذا بناء على فضيلة حامل القرآن، حيث يكون إماما في طاعة الله عز وجل، وهو كذلك. ثم قال عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يؤم أي يكون إماما، وهو خبر بمعنى الأمر. وقولها القوم وأقرأه فيها تقييم تأخير، وذو المقدم المفعول به والمؤخر الفاعل، وقوله أقرأهم أقرأهم أقرأهم تحتمل أن يكون أن تكون أقرأهم أي أجودهم القرآن قراءة، أجودهم قراءة، ويحتمل أن يكون المراد أكثرهم قرآن. فأي الاحتمال من هؤلاء؟ الثاني بتفسير الحديث الأول له، الثاني هو الأول بتفسير الأول. فإن كان وقوله أقرأهم لكتاب الله، كتاب بمعنى مكتوب، وأضيف إلى الله عز وجل لأنه كلامه، لأنه كلام، وجعل مشروبا من أوجه ثلاثة. أولا مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، مكتوب في المصاحف التي بأيديها. ولا لا؟ طيب افعال بمعنى مفعول موجودة في اللغة ولا لا؟ افعال بمعنى مفعول موجودة في اللغة بكثرة. وقوله لكتاب الله، لكتاب الله عندكم تعالى؟ تعالى أبلغ من كلمة على، أبلغ من كلمة على، لأنها تدل على العلو مع الترفع والتنزل، مع الترفع والتنزل بخلاف على. ولا ينافي أن يقال إن الله موصوف بالتعالي وبالعلو، لا منافاة، لأنه عالم متعالي سبحانه وتعالى، كما قال المتعالي. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال لا الصلاة أبي مسعود محظوظ، أبي مسلم. وعن أبي مسعود، وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أي يكون إيمان الله، وليس الأم هنا بمعنى القصد، والأم يأتي بمعنى القصد ويأتي بمعنى الابتداء. قال الله تعالى ولا آمين البيت الحرام، بمعنى قاصدين، لكن هما هنا يؤم بمعنى يكون إيمانا. نعم، يؤم القوم أقرأهم، القوم مفعول مقدم وأقرأ فاعل مؤخر، أقرأهم لكتاب الله، كتاب الله متعلق بأقرأ. وقوله أقرأهم يحتمل أن يكون أجبرهم قراءة، ويحتمل أن يكون أعلنهم بالمعنى، ويحتمل أن يكون أكثرهم قراءة، ولكن السنة يفسر بعضها بعضا، فيحمل قوله أقرأهم أي أكثرهم قرآنا بما سبق المحيط الذي قبله. وقوله أقرأهم لكتاب الله، كتاب الله هو القرآن، وسمي كتابا لأنه مخلوق إلى المخلوق، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، وفي الصحف التي بأيديهم، وأضيف إلى الله لأنه كلام عن الله. فإن كانوا في القراءة سواء، إن كانوا أي القوم في القراءة سواء أي مستوي، لا ينبغي أحدهم عن أحد، والمراد التساوي. وأن التساوي في كل وقت هذا أمر لا يمكن، لكن إذا كان متساوي للمتقاربين فأعلمهم بالسنة، صحيح أعلمهم، ولم يكن أقربهم بالسنة. لأن السنة لا يتعدى إلى كده، لأن المقصود بها الماء والعلم، أما القرآن فإنه يتعدى إلى كده، فلهذا قال أقربهم فأعلمهم بالسنة. المراد بالسنة هنا الطريقة التي كان على الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس المراد بالسنة ما يقال للواجب، السنة ما يقال للواجب باصطلاح من؟ باصطلاح المتأخرين من أهل الفقه. أما الأصل فإن السنة طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، وتشمل حتى الواجب، تشمل حتى الواجب. نعم، وقول بالسنة يشمل القول، السنة القوية والفعلية والتكرارية. طيب، يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إما قول أو فعل أو إقرار. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إن كانوا فأقدمهم يعني المتقدم في الهجرة، والهجرة معقولة من الهجر وهو الترك، ومنه قول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه لكفر، وأما الشرع فالهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فهذا الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء يعني كلهم خرجوا مهاجرين جميعا أو كلهم ولدوا في الإسلام جميعا وفي البلاد الثانية جميعا فأقدمهم سنا وفي رواية سنة فأقدمهم سنا إلا بمعنى ذلك كما قال تعالى يا المسلمين اترك سنك يعني الإسلام فسنا بمعنى إسلاما وقال إنما يقول بين رجلين كان كفرين ثم أسلم والله أن منه ما لم يصدع ثم أسلم فيقدم أسلم سلما لكذا رجلان ثلاث صلاحية ثلاثة ممكن ثم تاب إلى الله وصار يصلي فالذي يكون منهما أولا يقدم مع التساوي في نفسه مع التساوي في نفسه بل أقدمه جنة هل ينظر من كلا الاثنين تقدم الإسلام إن ولد في ذات كلا الإسلام إن ولد في ذات كلا الإسلام فنعم تقدم الإسلام بينما هو كلا الاثنين وإن كان كافرا لي فلا يلزم لأنه قد يكون الصغير وقد لا الكبير فإذا لا تقدم الإسلام وكبر السن فإنه يقدم تقدم الإسلام بدليل أن تقدم الهجرة مقدم على كبر السن فكذلك تقدم الإسلام مقدم على كبر السن فلذلك رجلان أحدهما له 50 سنة والثاني له 30 سنة لكن الذي له 30 سنة أسلم منذ 10 سنوات وصاحب 50 أسلم منذ 5 سنوات ما استطاعوا تقراءه من السنة أي من الذي يقدم؟ نعم الذي له 30 سنة لأنه أقدم الإسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يتمن الرجل الرجل في طبعه لا يتمن حمل نوفي ولا نافي ولا نافي لا نافية بس عند الإحسان أن الفعل يؤم مطلوب يؤم فلماذا؟ لأنه اتصل بنور التوحيد والمرارة إذا اتصل بنور التوحيد يكون مبنيا على الفتح وشاهده من كلام النوم وأعرض المضارع في الحرية من نوم تصيب المضارع وقوله لا يؤمن الرجل الرجل لا فإن يكون ولده في سلطانه أي هنا له سلطة عليه والسلطان عام وخاص فالعام هو ذو السلطان الأعلى في الدولة يكمل ذلك فإذا حضر الملك إلى مسجد من المساجد فهو أولى من إمام الأصل لأن هذا سلطان سلطان خاص وهو سلطان بسان المسجد على مسجده وصاحب البيت في بيته فهو أحق بالإمامة من غيره نعم يقول لا يؤمن الرجل في سلطانه ظاهره ولو كان ذو السلطان دون القراءة والسنة لأن هذا سنة مستقلة ما أرسلت على الأول فلا يكون له بسلطان ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه لا يقعد حتى ندعو على من أبد وهنا تجدون الفعل لا يقعد ساكن لماذا؟ لأنه رجل إلى النوم ولم يتحول بسم الخير طرق ولا يقعد في بيته على تكريمته تكريمة على وزن تفعيلة مثل تنبئة وتنبئة ونحن على الزمان المخاطر فهذا مصدر ولكن مصدر كذل يترجم تكريما وتكريما مثل نبدأ ينبئ تنبيئا بعد وتنبئا بل. وقول عائشة من وعد السكينة لا يفهم بها بل من طعام أو فراش، من طعام أو فراش. أما الفراش لا يأخذ على السكينة إلا من فراش من أبيه، وأما الطعام يلقى عليه الناس كل عنده كل لكن يقاطع ذلك كذلك يقاطع ذلك، وكل ما عنده يقول قاطع عن الفراش وقاطع عند الطعام على الطعام يشارك لنا الطعام الهنة. إذن الحديث من خصت التسليمة بما يقدم للضيف من فراش ونحن ظن أن على تخص به بما يحرمه، ولكن قال التسليمة ما يقدم تسليمة للضيف من طعام أو فراش. لا يقعد على تسليمة في ليله على تسليمته إلا بإذنه، إلا بإذنه إذن صاحب البلد. فلو قدم الطعام ولا قدم البلد نعم ولهذا بعض الناس إذا قدم الطعام جنب وقال الناس تفضل في وقع الإنسان، وهذا خلاف ما اختصر به الشاعر في قوله فإن مدة الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجله أبشأ القوم أعجله. في هذا الحديث جملة خبرية بمعنى الأمر، وهو قوله يؤم القوم فإنها خبر لكن بمعنى الأمر، والخبر صورة طلب معنى كثير في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن، وقال تعالى والوالدات يرضعن، هذا خبر بمعنى الأمر. وفائدة مجيء الأمر بصيغة الخبر فائدة تأكيد وقوعه كأنه شيء مفروغ منه ولا بد أن يقع، فكأن قوله يؤم القوم أمر مفروغ منه أنه لا حق لغير الأقرأ والعالم بالسنة بالإمامة. أما ما يستفاد من هذا الحديث فيستفاد منه فوائد. أولا أن الأحق بالإمامة الأقرأ، الأقرأ لكتاب الله لقوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وظاهر الحديث أنه أحق بالإمامة وإن لم يكن أفقى تبارك، وإن لم يكن أفقى حتى لو وجد إنسان أعلم منه بفقه الصلاة، ولكن هذا أقرأ يقدم من الأقرأ، هذا هو ظاهر الحديث. وقال بعض أهل العلم إنه لا يراد بهذا الحديث ظاهره في كل زمان وفي كل مكان، وإنما يراد بظاهره في مثل عشر الصحابة رضي الله عنهم الذين لا يتجاوزون عشر آيات إلا وقد علموها وما فيها من العلم والعمل، فيكون أكثر قرآنا هو الأعلم في الشرع. ولهذا قيدها بعض العلماء بقوله الأقرأ العالم فقه صلاته، فإن كان أقرأ لكن ما يعرف شيء من فقه الصلاة، لا يعرف شيء من فقه الصلاة، والثاني دونه في قراءة لكن عنده علم في فقه الصلاة، فعلى رأي هؤلاء العلماء يقدم الأقرأ. والذي يظهر لي أن الأولى الأخذ في ظاهر الحديث أن الأقرأ مقدم، إلا إذا علمنا أن الأقرأ ما عنده علم إطلاقا مثل عام النصر ما يدري أن الفاتحة رسل ولا أن التسبيح في الركوع واجب ولا أن التكبيرة واجب عن جاهل، فهذا نعم ينبغي أن لا يكون إماما لجاهله. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة القرآن لقوله بكتاب الله بكتاب الله وهو كذلك، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل ولا منزل غير مخلوق من جانب المخلوق، هل وجدت في القرآن أو في السنة من غير مخلوق؟ نعم نقول نعم فهم كلام الثلاث لقد وروي أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون غير مخلوق وإننا زادوا غير مخلوق مع أنه من موجودة في القرآن على السنة زادوها لإبطال قول من يقول أو قول من قال إنه مخلوق مثل من الجهنين والمعتزلة يقولون القرآن مخلوق من جنة المخلوقات وإنما أضافه الله عز وجل إلى نفسه إضافة تسهيل وتكريم مثل إضافة الناقة إلى الله ناقة الله أو البيت إلى الله بيت الله أو النفس إلى الله مساجد الله سيدهم الله طيب وقال الأشاعرة قالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق لكن ما في المصحف مخلوق خلقه الله ليعبر عنا في نفس الله عز وجل وهذا في الحقيقة يعود إلى قول المصحف لأن الكل اتفقوا على أن ما في المصحف مخلوق كلهم اتفقوا على أنه مخلوق لكن المبتدعة فقالوا الذي في المصحف كلام الله بل أشعر يقول في المصحف ليس كلام الله عبارة عنه فكان المبتدعة خير منهم من هذا الوقت حيث اعترفوا بأن الذي في المصحف كلام الله وأولئك خير منهم في قولهم إن كلام الله غير مخلوق كلام الله غير مخلوق أما الاثنين وجماعة يقولون إن كلام الله غير مخلوق وأن القرآن منزل من عند الله عز وجل وهذا أمر ظاهر الحمد لله من فوائد الحديث اختلاف الناس في الفرائض والمراتب لقوله أقرأه أعلمه وهذا اسم تفضيل يدل على أن الناس يختلفون في المراتب والفرائض وهو كذلك وهذا مبني على تفاوتهم في العمل فالأعمال تتضارب والعمال يتضاربون فيؤخذ منها الرد وهي فائدة تتضارب على هذا الرد على من؟ المرجئة والمعتزلة والخوارج كل هذه الخوارج تقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص كلهم يقولون لا يزيد ولا ينقص وهذا باطل فهذا من الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص من حيث اليقين ومن حيث العمل فاليقين تتفاوت مراتبه فليس علم اليقين علم اليقين كعلم اليقين وليس حق اليقين وليس علم اليقين كحق اليقين طيب نقول ليس علم اليقين ليس علم اليقين كعلم اليقين وليس علم اليقين كحق اليقين وكلها موجودة في القرآن قلت لك سمعت لك كذبا كذبا وأنت تصدقه هذا يسمى علم اليقين أتيت بالكذب إليك وشاهدت بعينك هذا علم اليقين أخذت الكذب وأكلت هذا حق اليقين عين اليقين لأنه ربما يقول ماذا تقول؟ أن هذا رجل مثل يقول نعم فإذا أكله صار الآن حق اليقين نعم ولهذا قال الله تعالى ثم يترونها عين اليقين ولا ذا حق اليقين لأن المؤمنين ما يقول لكن يشاهدونه ولا يقول لكن يوم القيامة قال الله تعالى إن هذا لهو يعني عند الموت ان هذا لهو حق اليقين تثبت اسم رب العالمين طيب لكن ها ما يبدو الا العطاف بقدر ما عطيه نعم نقول في هذا بناء على تفاوت الناس في الاعمال لقوله اقراه ما اعلمه وفي الحديث ومن فوائد الحديث تقديم الاقرا على الاعلم بالسنه وقوله فإنسان في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة فيقدم العالم بالسنة ومن فائدها من فائد الحديث أن العبرة بعلم السنة لا بما كتبه أهل العلم بل بعلم السنة. فلو كنت عندنا إنسان أعلم بالسنة وإنسان أعلم بكتب الفقه من نقدم؟ الأعلم بالسنة، نقدم الأعلم بالسنة. ثم إنه يستفاد من هذا الحديث أن العبرة بالسنة بعلم معانيها. فلو كنت أن لدينا رجلين أحدهما مغيب منتقى الأحداث، ترجو منتقى؟ طيب، والثاني مغيب بلوغ المرأة، بلوغ المرأة أقل من ذلك، كل لا؟ لكن الثاني عنده علم بمعرفة الأحاديث، فما تدل عليه، فأيهما يقدم؟ يقدم الثاني، لأنه أعلم بالسنة من الغيب. ومن فوائد الحديث فضيلة الهجرة. قوله فأقدمه هجرة، والهجرة كما تعرفون الهجرة فرض عين على كل إنسان لا يستطيع إظهار دينه في بلاد أخرى، كل إنسان لا يستطيع إظهار دينه في بلاد أخرى من هذا التاريخ أم من امرأة أو لا تؤمن ولا تؤمن امرأة رجلا، يعني كان هناك كلام سابق لكنه ما أعرف الكلام السابق. لا تؤمن امرأة رجلا، امرأة فاعل ورجلا مفعول به، أي لا تكون إماما له. وتؤمن نقول فيها أي في إعرابها مثل ما قلنا مثل ما قلنا لا يؤمن الرجل الرجل في السلطان، أي أنها مبنية على أساس أنها بجد. وقوله امرأة رجلا، امرأة نشر في سياق النهي، فتعم أي امرأة حتى زوجته حتى أمه حتى أخته حتى الجنبية منه لا تعم. وكذلك نقول في رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، أعرابي الأعرابي هو من يسكن البادية يعني البدوي، مهاجرا أي صاحب قرية، لأن غالب أن الهجرة تكون من البدو إلى الحضر. نعم، فالأعرابي لا يؤمن مهاجرا. وراه الكلام مطلقا ولو كان أقرأ منه. وقوله ولا فاجر مؤمنا، ولا فاجر مؤمنا، الفاجر يحتمل أن يكون الكافر ويحتمل أن يكون الفاجر من فضل فيها شنسه ماذا يكون. أما احتمال الفاجر فلقوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، المراد بهم الكفار. وأما الفجور بمعنى المعصية فقد يستدل عليه بقول عليه الصلاة والسلام إن الكذب يهدي إلى الفجور. فأيهما أولى بهذا الحديث؟ الثاني، لأن الكافر ما يمكن يؤم أصلا لأنه ليس أهلا للصلاة حتى يؤم. فالمراد بالفاجر هنا من فجر بمعصيته لا بكفره. لكن هو المؤلف إسناده واهن فيها إشكال، لأنه الآن إسناد مبتدأ واهن خبر مبتدأ مجرور بالمبتدأ وعلى مجرد كسر ظهر في آخر، صح؟ لا كيف نعرف؟ يقول واهن خبر مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة، لماذا؟ التقاء الساكنين. نعم، طيب فيه هذا الحديث أولا إسناده واهن كما قال المؤلف وضعيف، وفيه من اتهم بالوضع، الوضع يعني بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الحديث لا يمكن أن يكون حجة فضلا عن أن يعارض به الأدلة الأخرى الصحيحة الصريحة كقوله يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله،

أو رجلان قد اغتابا رجلا مسلما مرة في العمر ولم يتوبا من ذلك فإنهما لا يصليان الجماعة، لأن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. قال ابن عبد القوي: وقد قيل كبرى وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نفس الأحمد. فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن النميمة والغيبة من كبائر الذنوب. نعم، فإذا كان هذا الرجل الآن له 65 سنة وقد ارتاب رجلا وله 15 سنة، كامل له 15 سنة، ولكن ما فات من تلك الغيبة، فمعناه أن صلاته أن إمامته لا تصح. مع أن لها الآن 50 سنة عنها الغيبة، لأنه ما بعد تاب. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، ومنهم مشهور للمذهب الإمام أحمد، مشهور من مذهب الإمام أحمد أن الفاسق لا يكون إماما. نعم، لأنه فاسق. والإمامة إثنان، الإمامة إثنان، والفاسق غير مؤتمن، الفاسق غير مؤتمن، فلا يصح أن يكون إماما. نعم، وقال أكثر أهل العلم إن الفاسق تصح إمامته، تصح إمامته، ولكن ينبغي أن يقال إن الفاسق نوعان: أحدهما أن يكون فسقه مخلا بنفس الصلاة، والثاني أن يكون فسقه خارجا عن ذلك. فمن كان فسقه مخلا بالصلاة فإن إمامته لا تصح نظرا لأن صلاته لا تصح. مثاله: رجل يصلي بالناس وهو مسلم، مسلم ثوبا، إذا قلنا بأنه من شرط ستر العورة أن يكون الثوب مباح. نعم، إذا قلنا بذلك فثوب الإسلام محرم، ما تصح الصلاة به. فإذا صلى إنسان قد فسق بهذه الخصلة تصح صلاته ولا لا؟ ما تصح. إذا لم تصح صلاته ما تصح إمامته. إمام عند الذين يشترطون لصحة الصلاة أن يكون الثوب مباحا، يقول إذا صلى في ثوب محرم عليه فصلاته باطلة، وعلى هذا فتبطل صلاته، وإذا بطل صلاته بالضرورة ستبطل إمامته. لكن من كان جاهلا في هذا الحكم فصلاته صحيحة. كذلك لو فرض أن إنسانا عليه سروال قصير، سروال قصير يطلع منه فخذ، وصلى بإنسان فصلاته حرام عليه، يحرم أن يصلي على هذا الحال، فتكون باطلة والائتمام به باطل. أما إذا كان الفسق لا يتعلق بشيء في الصلاة ولا يطل الصلاة، فالصحيح أن الصلاة خلفه جائزة. صحيح أن غير الفاسق أولى بلا شك، لكن كون نقول ما تصح إمامته فهذا ليس بصحيح. والدليل على ذلك أن القاعدة عندنا أن الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، ما دام هذا الرجل يصح يصلي فإنها تصح إمامته، لأن الإمامة فرع عن الصلاة، فمتى صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأمون. وأيضا لو أننا قلنا بهذا القول ما وجدنا اليوم أحد أو أحدا تصح إمامته ولا لا؟ ما تجد الله عن الله، يمكن تأثير ثلاث واحد، من الذي سلم من الغيبة؟ وهي كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، ومن الذي سلم من التقصير في نفس الإمامة؟ يمكن الإمام لكن مهضي ما يدار، يروح يمين ويسار وخلى الناس يهيئ، هذه إصرار على معصية. ثم من الذي سلم من الكذب؟ من الذي سلم من الغش؟ من الذي سلم من النميمة؟ من الذي سلم من نظر المحرم؟

إذن صارت إشارة إمامة الفاسق فيها هذا التفصيل. إذا كان فسقه مما يخل بالصلاة ويوجب بطلانها فلا تصلي خلفه. لماذا؟ لأن صلاته باطلة يتفرع عليها بطلان إمامته. يتفرع عليها بطلان إمامته. وإذا كان فسقه لا يخل بذلك الصلاة فلا ريب أن الصلاة خلف العدل أفضل وأولى. ولكننا لا نقول إن الصلاة خلفه لا أفضل، لأن ذنبه عليه ولا علي منه. نعم. طيب، ما رأيكم في إمام يكثر الحركة في الصلاة، يكثر الحركة زين المثلة، زين العسرة، نظر الساعة، نظر القلم وما أشبه ذلك؟ متعلق بالصلاة. نعم. المهم أنواع كثيرة في الحركات عند بعض الناس، فهذا إن كان يفعل فتجوز إمامة كغيره من الفاسقين. نعم. إلا إذا صح الحديث، كان في الأمر المشكل لآب الصلاة فهذا الحديث يقضي على ما نقول. نعم. كان الحديث يصلوا لكم ويصلوا يصنون لكم، فإن أصابوا فلكم لهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. المعنى إنهم أئمتكم يصلون لكم، أن يصلي لكم إمامك، من هذا المعنى يصلون لكم. نعم. نعم. يعني هذه قل إذا وجد من هو أقرأ لكنه متلبس بمعصية، كان خلفي ولا كبيرا ولا جنب آخر. نعم. فأيهما يقدم؟ إن نظرنا، إن أخذنا بعموم الحديث يؤم القوم أقرأهم كتاب الله، وهذا عام، قلنا إنه ينبغي أن يؤم الأقرأ ولو كان فاسقا. وإن نظرنا إلى أن أهل العلم اختلفوا بذلك، وأن هذا يوجب أن تبطل صلاتك عند بعض أهل العلم إذا اقتديت بهذا، قلنا من الأولى أن يتقدم من ليس فاسق، لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتكلم بهذا الكلام فإن الأقرأ في أهله في الغالب يكون أفقه وأفقه. لماذا؟ لأن المعروف عن الصحابة أنهم لا يقرؤون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، هذا المعروف عنه. فالذي أرى في هذه الحال أن يقدم من ليس من عنده قراءة يستطيع أن يقيم بها الصلاة من أجل هذا الخلاف، ومن أجل احتمال أن يكون الأقرأ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في الغالب أفقه أكثر. واحد الطريق أفضل، وبعدين يأتي علشان ما يصليش غير يوم الجمعة عشان يختم بالنية، محل الجهل ما يصليش غير يوم الجمعة كان يجسد بالناس كان يأخذ الأجر ومشي. يقول ما يصلي بالناس ولا يصلي بالناس؟ لا يصلي بالناس. لا يعني إيه يقول ما يصلي إمام الله وجل؟ ما يصليش إمام إلا يوم الجمعة وما يصليش فرض بعد كده. وش يجي؟ كان يصلي حتى مرفش إنها هذا لازم أن يكون إمام المسلمين. يصلي شيخ ظاهر بالإنسان لما يكون يصلي ظاهر، يعني أفرض أنه حتى غاب مرة مرتين، إنما يعني دائماً ما يجب. وترى لاحظوا يا أخواني، يعني نقول الفاسق وغير الفاسق، هذا من كاتب صح إمامه غير من نخليه إمام المسلمين، يعني يحرم على الدولة أن تولي الفساق أئمة على المسلمين، حرام عليه. حتى لو قلنا بأن الفراق فسح خلفه، ليس معنى ذلك إذا قلنا أنه يجوز أن الدولة تولي منها الفساق، هذا ما يجوز. هناك فرق بين الولاية وبين الإمامة. فولية إنسان فاسق يا أم المسلمين هذا حرام، حرام بلا شك، لأنه ما يمكن أي واحد يجعل الله له إمرة يولي على المسلمين من هو خير منه، فهو قد خان الله ورسوله والمؤمنين. ايه عادي ايه نعم. طيب اذا كان بيته في حجر المسجد ياخذ السنه كامله ما يرون في المسجد ما يقولون ما يصلي هاي يقال ما يصلي مع الجنه ما يصلي مع الجنه الآن لو قيل لك تشهد إنه ما يصلي السؤول تستطيع أن تشهد بها بين يدي الله أشهد إنه ما يصلي مع الجماعة أحسن ما نقل لي ما يصلي مع الجماعة صحيح علي دائم ما يصلي مع الجماعة ما يصلي ناصية ذلك سبحان الله يمكن بعض الناس يكون في نفس أنا ما بتحدث عن واحد معين حتى تنزل نفسه إنما إحنا ما دام في احتمال ثم إننا ما نشهد إلا بما علمنا أن نشهد أنه ما صلي مع الجماعة بعد وأيضا ما ينبغي نقول أنه ما صلي مع الجماعة يقول نشهد أنه ما عمره صلى بالمسجد اللي جنبه نعم لأن ربما صلى المسجد الآخر بعد أوكي ما صلى بالبيت ما صلى طيب الله صار مثل واحد مزوجة اللي هذا طريقة نعم هل له يفتخر هذا هذه فرق أنه قابل هذه لها حق بأنها تنفذ لأنه صح المعصية إذا صح هذا خير. لا يمكن هي تندمج مع لو انها ما يصلي لكن انا يا ولدي لا ما يسحب ما دام يصلي ما يسحب صار ما يصلي مع الجماعه ما يسحب يبي يقول لك هو لما تحاكمت عند القاضي يقول شو يقصد انه انا بصلي شهاده على النفي ما يبهل شهاده على النفي ما تكون الا من الانسان الملازم ولا من يشهد ان الانسان ما يصلي الانسان ما يفعل كذا نعم ظهر الأمر نعم إذا غلب على ظنه فلان هو الأقرب فده فإن لم يغلب ولا هو التأخير هو الشخص الأكبر ما يقول وش يدري يعلم بعض لو قال مثلا أنا أقرأكم قال وش لا قلت أي واحد يقول بما هو حافظ إيه؟ يعني يسألون أيكم أكثر والله على طيب يسألوا يعني هل يعمل مسلمة السابق ولو تنظروا هذا ما لا إمام الدين يرغب فيه ما يكون تفكر شكرا شكرا هذا الإمام الرافض إذا تنازعوا أيهم أو غير الرافض إذا تنازعوا كانوا متساويين في بقية الصفات وكانوا متساويين ليس أحدهما أولى من الآخر فحينئذ يقع بينهم يكتب ورقة طيبة أو ورقة فيها أنت الإمام نعم ورعا ثبتت في القرآن في موضعين وفي السنة في ست مواضع يجوز أن يتنازل الأقرأ ما ينبغي لو قلنا بجواز ما ينبغي من هذا هذه مسألة ولاية شرعية أما صاحب البيت فلا بأس يتنازل ولكن مع ذلك يتنازل لمن يظنه أقرب فالمهم إذا وجد أحد أولى شرعا بالإمامة لا ينبغي أن الثاني يتنازل عنه ذكر الإمام أحمد في رسالته إذا أن الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفات هذا الله عنه في صفات لم يزالوا جميعا في صفات هذا معناه انه ما ينبغي ان يولونا البدون لولا ان هذه ولايه شرعيه المرابي لا على قول بانه يشترط العداله ما تستمر المراد من اعظم الفاسقين يعني حتى لو راب مره واحده ولا تاب فيه فتشرع عليهم اعظم واعظم في هذه الايه واحد اثنين واحد من المؤمنين غير طاهر بعد ما انتهت الصلاه قال الثاني كمل صلاته اذا تطهر قال له كمل صلاته قال ماني على طهر شلون هو في امام هم اثنين وراه احد الاثنين هذول يعني مو طاهر وكمل الصلاة لله في لما على طهارة بعد ما انتهت الصلاة قال له ثاني هذا كمل صلاة ثاني يأتي لما صلاة من الصلاة يعني كمله ولا يعيده؟ يعيده يعيد صلاة ما شاء الله طيب ايش عليهم يعيده؟ يعني كيف يصير امام واحد مع امام واحد؟

بقي أن يقال ما هو الجواب عن قولنا إن النية لا بد أن تكون مقارنة للتحريم؟ فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال أصل نية الصلاة لا بد أن يكون مقارنة للتحريم، والتغير هنا ليس في أصل الصلاة لكنه في صفة الصلاة وليس في أصله. وهذه الأدلة تدل على أن تغيير الوصف لأبناء الصلاة لا بأس به، لا بأس به، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء وهو مريض وصلى بالناس تقية صلاة أبي بكر انتقل أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما، وهذا تغير الصفة. فرق بين تغير الصفة وبين تغير الأصل، فالأصل لا بد أن يكون من أول الصلاة. ولهذا لو أن إنسانا في أثناء صلاته النافلة أراد أن يقلبها إلى فريضة قلنا لا يصح، ولو كان في أصل الفريضة فأراد أن يقلبها إلى نفل معين كالوتر مثلا ما يصح، يعني هذا تغيير لأصل الصلاة. طيب إذن القول الرابع في هذه المسألة إيه؟ أنه يجوز أن ينتقل المنفرد إلى كونه إماما، إلى كونه إماما في الفريضة وفي النافلة. هذا ما في نافلة، لأن النافلة غير معين قد تضمنت نية الأولى، فإن نية الفريضة تتضمن شيئين، صلاة وكونها فريضة وكونها ظهرا أو عصرا أو ما شابه ذلك. أي نعم، ما عنه جواب، ما عنه جواب. طيب المسألة الثانية يستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث أن المشروع فيما إذا كان إمام ومأموم أن يكون المأموم عن